وذكر الطائفة الأولى، وذكر الطائفة الأولى يدل عليهم، فإذا سجدوا يعني المصلين فليكونوا من ورائكم يحرسونكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن يصلي معه. فغلب المخاطب على الغائب، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ظاهره يدل على أن الإمام يصلي مرتين بكل طائفة مرة، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل. وإن أريد به أن يصلي بكل ركعة، وإن كانت الصلاة ركعتين، فكيفيته أن يصلي بالأولى ركعة وينتظر قائما حتى يتم صلاتهم منفردين، ويذهب إلى وجه العدو وتأتي الأخرى فيتم بهم الركعة الثانية، ثم ينتظرهم قاعدا حتى يتم صلاتهم، ويسلم بهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يصلي بالأولى ركعة، ثم تذهب هذه وتقف بإزاء العدو، وتأتي الأخرى فتصلي معه ركعة وتتم صلاته، ثم تعود إلى وجه العدو وتأتي الأولى فتؤدي الركعة الثانية بغير قراءة وتتم صلاتها، ثم تعود وتأتي الأخرى فتؤدي الركعة بقراءة وتتم صلاتها، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. جعل الحذر آلة يتحصن بها الغازي، فجمع بينه وبين الأسلحة في وجوب الأخذ، ونظيره قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، تمنوا أن ينالوا منكم غرة في صلاتكم فيشدون عليكم شدة واحدة، وهو بيان ما لأجله أمروا بأخذ السلاح. ولا جناح عليكم أن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، رخصة لهم في وضعها إذا ثقل عليهم أخذها بسبب مطر أو مرض. وهذا مما يؤيد أن الأمر بالأخذ للوجوب دون الاستحباب. وخذوا حذركم، أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر كي لا يهجم عليهم العدو. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، وعد المؤمنين بالنصر على الكفار بعد الأمر بالحزم لتقوى قلوبهم، وليعلموا أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدوهم، بل لأن الواجب أن يحافظوا في الأمور على مراسم التيقظ والتدبر، فيتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. من خلال قراءتنا لهذه الآية نجد أن الإسلام حافظ على صلاة الجماعة حتى ولو كان الناس في أشد الأوقات في الحرب، فإن الصلاة ينبغي أن تكون جماعة، ينبغي ألا ننفك عن جماعتنا عن إمامنا، أن نكون يدا واحدة، أن نكون قوة واحدة، أن نكون في صلاة واحدة وفي قلب واحد وفي توجه واحد، لأننا نعبد ربا واحدا، ولنا كتاب واحد، ولنا رسول واحد. وينبغي علينا دائما أن نكون متيقظين من أعدائنا. فربنا عز وجل في هذه الآيات يعلم رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، لأن المسلمين عندما قال سيدنا جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوضعت السلاح يا محمد؟ فإن الملائكة لم تضع السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم اجتهد فصلى في الطريق، وبعضهم أتأخر في الصلاة حتى غابت الشمس، فلم يعنف هؤلاء ولم يعنف هؤلاء، صلى الله عليه وسلم، ورضي باجتهاد الجميع. وقال عليه الصلاة والسلام في موقف آخر: قاتلهم الله شغلون عن الصلاة، الصلاة الوسطى، يعني صلاة العصر، فأنزل الله عليه صلاة الخوف. صلاة الخوف لها عدة أشكال. الشكل الأول: إذا كان العدو في غير جهة القبلة وكان في المسلمين كثرة، يمكن للإمام هنا أن يقسم المسلمين إلى قسمين اثنين، فيذهب القسم الأول فيصلي الصلاة كاملة مع الإمام ويسلمون، ثم يذهبون إلى مواقعهم، ثم يعيد الإمام الصلاة مرة ثانية، ويأتي القسم الثاني فيكون قد صلى الصلاة مرتين، مرة فريضة ومرة نافلة، واقتدى الجميع بالإمام. هذه صورة. الصورة الثانية التي تعلمناها من خلال هذه الآية الكريمة: أن يأتي المسلمون إذا كان العدو في جهة القبلة، فيقف الإمام ويقف معه المسلمون صفين أو أربعة أو أكثر من ذلك، لكن سنصور المسألة بصفين وتتكرر المسألة بتكرار الصفوف. فيقف الإمام ويصلي بالجميع مكبرا تكبيرة الإحرام، فإذا كبر تكبيرة الإحرام وكبروا معه ركع الجميع مع الإمام، وكلهم يحمل سلاحه، ورفعوا للاعتدال، ولكن عند السجود ينقسمون إلى قسمين: الصف الذي يلي الإمام يسجد معه سجدتين، والصف التالي يقف حارسا وعيونه يقظة ويده على السلاح، فإذا قام إلى الركعة الثانية كان الذين سجدوا يحرسون بشكل جيد وينظرون إلى عدوهم وهم في صلاتهم، ثم يسجد الصف الثاني سجدتين لوحده، ثم يلتحق بالإمام من جديد، وهكذا حتى ينهي الإمام قراءته. فإذا ركع في الركعة الثانية ركعوا جميعا واعتدلوا جميعا، أما عند السجود فيسجد الصف الثاني للصف الذي سجد معه أولا، يسجدون ويحرس الصف الأول، فإذا أتموا سجودهم وجلسوا للتشهد كانوا متيقظين، نزل الصف الأول إلى السجود وسجدوا، ثم جلسوا للتشهد، ثم سلم بالجميع. هذه صلاة أخرى تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة الأولى كيف كانت؟ كانت هذه الصلاة عبارة عن صلاتين. الصلاة الثانية كانت عبارة عن سجود يتخلف فيه فريق عن فريق آخر، لأن العدو كان في جهة القبلة. فإذا كان العدو في غير جهة القبلة فيأتي تأتي طائفة إلى الإمام، هذه صورة ثالثة، نصف الجيش يأتي خلف الإمام فيصلي معهم ركعة واحدة، وهذه الركعة التي يصليها مع الإمام يتابع في القيام والركوع والسجود، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية فارقوا فأتوا بركعة لوحدهم وتشهدوا، يعني ركعوا وسجدوا وتشهدوا والإمام واقف، وسلموا وذهبوا إلى مصافهم وإلى قواعدهم، ثم تأتي النصف الثاني من المقاتلين والإمام ما زال واقفا في الركعة الثانية، فيقتدون به ويصلون معه هذه الصلاة، إذن يقومون معه يركعون معه يعتدلون يسجدون، لكنه الآن سيجلس للتشهد، هم يفارقون فيقومون ويأتون بركعة ثانية، ثم بعد ذلك يلتحقون به في جلوسه للتشهد فيتشهدون معه ثم يسلم بهم، فتكون الفرقة الأولى قد حازت مع الإمام فضيلة تكبيرة الإحرام، والفرقة الثانية قد حازت مع الإمام فضيلة التشهد والسلام، وهما متعادلان. إذن هذه صورة ثالثة من صور القتال. توجد صورة رابعة، إذا التحم المسلمون مع الكفار في الجيش فأول ما يبدأ الإمام ويرفع صوته، وهنا لا يضر تقدم ولا تأخر، ولا يرفعون أصواتهم، وبل إنما يفعلون حركات الصلاة بالإيماء في الركوع وفي السجود، وخيولهم تتحرك ويدهم تضرب العدو وهم غائرون في العدو، فربما يستشهد الإنسان وهو يصلي ويقاتل في آن واحد، فما بالك عندما يعرض هذا الإنسان في يوم القيامة وهو يقاتل أعداء الله عز وجل، يحشر المرء على ما مات عليه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله على أحسن حال يا رب العالمين. انظروا إلى هذه الصلوات التي جاء القرآن بها وأكد عليها وطلب منا أن نحافظ على صلاة الجماعة حتى في القتال. اليوم للأسف جوار المسجد لا يأتون إلى المسجد، الباعة الذين يسمعون صوت الإمام في دكاكينهم يشتغلون بالدنيا ويزهدون عن صلاتهم وعن عبادتهم وعن قربهم من ربهم تبارك وتعالى، ماذا يحملون؟ ماذا يحملون إلى الآخرة؟ لا يحملون والله إلا أعمالهم، أما أموالهم فإنها ستوزع، وأما نساؤهم فإنها ستتزوج، وأما أعمالهم فهي الباقية معهم إلى يوم القيامة. ولذلك علينا أن نحذر. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحافظ على الصلاة. انظر إلى هذه المحافظة التي كانت حتى في الوقت الحرج تماما، وإن الله عز وجل ذكر حتى صورة المطر، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فهنا رخص لهم أن يضعوا السلاح أثناء الصلاة إذا كان هذا السلاح يثقل عليهم أخذه بسبب المطر أو بسبب المرض، ولكن طلب الإسلام منا وخذوا حذركم أمرنا بالحذر حتى لا يهجم علينا العدو، أمرنا بمراقبة العدو أن ننقسم إلى قسمين اثنين، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، كما وعد الله المؤمنين بالنصر على الكفار، وبعد ذلك فقوى الله قلوبهم وقوى الله أفئدتهم وجعل لهم الغلبة على عدوهم، وذلك إذا حافظوا على أوامر ربهم وتيقظوا وتدبروا وتوكلوا على الله تبارك وتعالى. قال تعالى بعد ذلك فإذا قضيتم الصلاة، أديتم هذه الصلاة حق التأدية وفرغتم منها واستغفرتم ربكم تبارك وتعالى، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. دوموا على ذكر الله تبارك وتعالى، ولا حجة في هذه الآية لمن يريد أن يفعل ما يسمى اليوم بالحضرة، أن يقوم فيقول هذا دليلنا. هذا من الخطأ الكبير الذي يتأوله كثير من الناس، ولقد كتب بعض إخواننا كتابا يستدل به من المشايخ الكبار مشايخ الصوفية أنه لا يجوز لأحد من هؤلاء أن يقوم بما يسمى بهذا الذكر. من؟ أنا لا أقول من مشايخ السلفية، من مشايخ الصوفية، فلينظر كل واحد منهم. صارت المسألة مسألة هزء ولعب وسرور نفس وحظ نفس، وليست قربة إلى الله تبارك وتعالى. إذن الدوام على الذكر، إذا كان لسانك رطبا بذكر الله، رطبا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك إذا اشتد عليكم الخوف يا معشر المسلمين فلا تنسوا ذكر الله عز وجل. إذا اشتد عليكم الخوف وكنتم مقارعين في السيوف ضاربين بالسهام، كنتم قعودا ترمون بسهامكم، كنتم أي مثخنين بجراحكم، فداوموا على ذكر الله. انظر كيف ينقلون الآية من شيء إلى شيء آخر، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. دوموا على ذكر الله في كل أحوالكم، مهما اشتد عليكم الخوف، كيفما جاء عليكم العدو، قارعوهم بالسيوف وأنتم تذكرون الله، ارموهم بالسهام وأنتم تذكرون الله، لو جرحتم اذكروا الله، لو قاربتم الموت اذكروا الله. دوموا على ذكر الله، فإذا اطمأننتم سكنت قلوبكم وانتهت المعركة وذهب الخوف، فأقيموا الصلاة. عودوا من جديد إلى إقامة الصلاة. ما معنى إقامة الصلاة؟ عدلوا إقامتها، احفظوا أركانها، حافظوا على شروطها. إذن إيتوا بها تامة تامة كما تصلون في وقت السلم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا كان الأمر كذلك، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل عليه السلام، نزل عليه في اليوم الأول فصلى به في أول الوقت، وصلى نزل عليه في اليوم الثاني فصلى الصلوات الخمس في آخر الوقت، وقال له الصلاة ما بين هذين الوقتين. فمثلا في صلاة الصبح عندما يكون في غلط، وعندما ينتهي الوقت وهو قبيل شروق الشمس، هذا وقت صلاة الصبح. أما وقت صلاة الظهر بعد الزوال في أول الوقت، هذا وقت الفضيلة، ويمتد إلى قبل أن يصير للظل مثله فيصلي في هذا الوقت. أما صلاة العصر فيصلي عندما يصبح ظل الشيء مثله فيصلي في أول الوقت ويستمر إلى قبيل غروب الشمس فيصلي في آخر الوقت. أما المغرب فصلاها في وقت واحد. ولذلك الإمام الشافعي في مذهبه الجديد إنما تكون صلاة المغرب لخمس ركعات يسار، والطهر لهذه الصلوات فقط. لكن في المذهب القديم وهو الذي رجحه العلماء قالوا يمتد إلى العشاء، وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده. أما بالنسبة للعشاء عند انتهاء الشفق الأحمر وهكذا إلى قبيل الفجر أو إلى نهاية الثلث الأول من الليل، وهذا أفضل. لذلك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا محدود الأوقات، لا يجوز إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأحوال. فهؤلاء الذين يجمعون في الحضر لا دليل على ذلك، وهذا أي مراقبة تراقب فيها ربك وتأتي إليه في خمس أوقات متباينة في اليوم، كالذي يصلي قبل أن ينام خمسة أوقات ثم بعد ذلك، هل هذه صلاة؟ أين هو من قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ إذن هذا الذكر معنى ذلك الذي أمر الله عز وجل به أعلى شيء فيه إنه الصلاة والقربة من الله تبارك وتعالى، وأنها واجبة الأداء في حال المسايفة والاضطراب في المعركة، وتعليل الأمر بالإيتاء بها كيفما أمكن. بينما يرى الإمام أبو حنيفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي المحارب حتى يطمئن، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. طبعا الله عز وجل يخاطب المؤمنين لا تضعفوا في الجهاد في سبيل الله عز وجل في ابتغاء القوم الكفار الذين تقاتلونهم، ماذا يحدث لكم من ضرر القتال؟ أنتم تألمون هم يألمون، لكن الفارق أنهم يريدون الدنيا وأنتم تحوزون على الدنيا وعلى الآخرة، تحوزون على الدنيا بالنصر والغنيمة وعلى الآخرة بالفوز عند الله عز وجل في جنات النعيم أو في الشهادة في سبيل الله عز وجل. قال الشيخ المفسر إلزام لهم وتقريع على التواني. إياك أن تهدأ بأن ضرر القتال دائر بين الفريقين غير مختص بهم، وهم يرجون من الله بسببه. ما هو السبب؟ أنتم تقاتلون لإظهار دين الله، أنتم تقاتلون من أجل استحقاق الثواب، أنتم تقاتلون من أجل الشهادة في سبيل الله. عندكم رجاء لا يوجد للعدو رجاء مثله، إنما هم يطيعون سادتهم وكبراءهم فأضلوهم السبيل، فينبغي أن يكونوا أرغب منهم في الحرب وأصبر عليها. وقرئ أن تكونوا بالفتح بمعنى ولا تهنوا لأن تكونوا تألمون، ويكون قوله فإنهم يألمون علة للنهي عن الوهن لأجله. والآية نزلت في بدر الصغرى، وكان الله عليما بأعمالكم وضمائركم، لا تخفى عليه خافية جل وعلا، حكيما فيما يأمر وينهى. ثم قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس فلا بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. سيعلمنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية الكريمة كيف ينبغي لنا أن نتحقق من الأمور قبل أن نحكم فيها، وألا نجادل حتى ولو كان الإنسان يظهر لنا الإسلام والخصم يكون من غير المسلمين، فينبغي علينا أن نتحقق أولا ثم بعد ذلك نبين الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.